السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته، وبعد، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعظم في نفوسنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا صادق التمسك بها والدعوة إليها، الدعوة إليها إنه مجيب الدعاء ونستأنف العقل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم المشتمل على أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعذر أحد بترك الأمر بالمعروف، لكنه يسلك ما يستطيعه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما قام مروان بن الحكم والي المدينة فخطب الناس يوم العيد قبل صلاة العيد، فقام رجل من المسلمين وقال: يا مروان، الصلاة قبل الخطبة. فقال مروان: قد ترك ما هناك، أي أنه رأى أو بلغ من الوالي العام في دمشق أن يخطب قبل صلاة العيد، لأن صلاة العيد أشد لزوما من الخطبة. فقام أبو سعيد رضي الله عنه وقال: أما هذا، أي هذا الذي أنكر منكر، فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. كان ولاة بني أمية يدخلون في خطبهم في الأعياد وغيرها جوانب من السياسة والتنديد بمن يعارض ولاية الخلفاء الأمويين، ويندّدون بما كان من علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي على الحق، وإن كان خلاف الصحابة ينبغي أن لا يخاض فيه. لكن هذا الحديث أعطى بيان درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالناس تختلف قدراتهم، والمنكر ينحصر في موقع. ما كان من منكر في الشارع أو المسجد أو المنزل أو في أي ملتقى من الملتقيات على من قدر أن يغير منكر بيده دون أن يتعرض لما لا يحتمله، أو دون أن يسبب تغييره باليد منكرا أشد نكارة مما غير، كان عليه أن يفعل. فإن ترتب على تغيير المنكر باليد منكر مساو أو أغلب وجب الكف، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإن كان المنكر الذي يترتب على التغيير باليد أقل أثرا وضررا من المنكر الذي يراد تغييره، غير المنكر. وإذا كان التغيير باليد خصت به جهة معينة، فإن التغيير باللسان إذا اتصف المغير بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق فقل أن يمنع ذلك، لأن الرفق يزين الأعمال ويجملها ويسهل قبولها ويخفف من معارضتها واستنكارها. ولذلك أمر الله عبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم بالرفق، فقال: ادعني إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. ويقول: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فإذا استعمل الإنسان لسانه بلطف ورفق وإحسان نفع بإذن الله. أما إذا خممت الأفواه وعقلت الألسن وعوقب من يأمر بخير أو ينهى عن شر، فإن هناك تغييرا للمنكر لا يطلع عليه أحد سوى الخلاق العليم، فليغير بقلبه. وهذا التغيير لا يعذر أحد بتركه، لا يعذر خاص ولا عام إذا تركه، لأن التغيير بالقلب أن يبغض الإنسان هذا المنكر ويكره الفعل الذي تأدى به ويكره مرتكب المنكر بقدر ما ارتكب، لأن الإنسان قد يرتكب منكرا وتكون له جوانب خير يأمر فيها بالمعروف، فيكره بقدر ما عنده من منكر ويحب بقدر ما عنده من خير ومعروف. هذا الحديث من أعظم ما ينبغي أن يهتم بمعرفته ويهتم للعمل به من أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شأن عظيم في الإسلام. المعروف هو ما يعرفه ذو الخطر السليمة والمناهج المستقيمة، والمنكر هو ما تنكره العقول الراشدة ويستهجن ويستحيى من حصوله. وبلادنا في المملكة والحمد لله قد تميزت في العالم الإسلامي بأنها آخذة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في جميع عصور الدولة السعودية لكن الأمر تارة يقوى ويتصف القائمون به بالحزم والعناية التامة وشد الأزر، وتارة يحصل ما يحصل من الضعف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال الدين أن تفقه القبيلة كلها. ليس معناها أن تفقه تكون علماء بالفقه، وإنما تكون فاهمة الدين مهتمة به وإن تفاوتوا في ذلك، حتى لا يكون فيهم إلا المنافق والمنافقان فهما مغموران فيها. وإن من إدبار الدين أن تعرض القبيلة كلمة نحوها حتى لا يكون فيها إلا المؤمن والمؤمنان، يعني والبقية في تخليف، فيكون المؤمنان مغمورين. لكن الرسوم ولله الحمد باقية، والإنسان يمرض ويشفى، والخير ولله الحمد قد بقي الشيء الكثير، وهم محتاجون أيضا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر حاجة ملحة بالاتصاف بالرفق والأناة والتسهيل بما يحقق استمرار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقلل بإذن الله تعالى تفشي المنكرات. والناس كلما اتسعت دوائر التنعم وشعروا بشيء من الغناء خرج الكثير منهم عن الطريق السوي. وقد قال الله: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ونسأل الله العافية والعافية. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم الهام المشتمل على هذه الإرشادات والبيان ينبغي للمسلم أن يتخلق بما يدعو فيه النبي إلى خير صلى الله عليه وسلم، وما يحذر من شر. المسلمون إخوة، ومن شأن الأخوة أن يترتب معها التعاون على البر والتقوى والتآلف، أن لا يحقر أحد أحد، أن لا يبغي أحد على أحد، أن لا يظلم أحد أحدا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجش، والتناجش إن كان في البيع فهو من الغش والخداع والإغراق والنجش. أن يعمل الإنسان العمل الذي لا يحل له وهو في البيع أن يزيد في السلعة للإضرار لمن هو حريص على شرائها، والتدابر أن يعرض الإنسان المسلم على أخيه المسلم، يلتقيان فيعرف هذا ويعرف هذا، كأن كل واحد إذا رأى الثاني استدبره وجعله خلف ظهره. من شأن الإخوة التحابب. من شأنه الإخوة لا يتحاسد، والحسد المقيت هو أن يتمنى الإنسان زوال نعمة أخيه، إما أن يتمنى زوالها وأن ينال مثلها وأفضل، أو إذا لم يحصل له شيء فتزول هذه النعمة. وأما الحسد الممدوح فهو الإعجاب بما عليه المسلم من مال وعمل بالمال فيما يرضي الله فيغبطه وهو الغبطة، وتسمى حسد، ويتمنى أن يساوي ليعمل مثل عمله في القرب. فهذا مما بين النبي صلى الله عليه وسلم جوازه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله مالا فهو ينفق في وجوه البر وكلمة النقوى. وأما الحسد السيء الذي هو نتائج الكراهية والحقد فهو الموروث عن إبليس الذي حسد آدم على ما أكرمه الله به، فتكبر وأبى أن يسجد لما أمره الله. لهذا عجز كل المسلم على المسلم حرام دمه، لا يحل لمسلم أن يتعرض لدم أخيه المسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي ما لم يقتل بغير حق. حيث اللي مر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هي الثيب والزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه. والأحاديث يوضح بعضها بعضا، وحديث: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحق الإسلام، فيكون معصوم الدم، يكون معصوم الدم إلا إذا ارتكب في الإسلام ما يقتضي إباحة دمه، من زنا أو قصاص أو خروج عن الجماعة، جماعة المسلمين، في قطع طرقهم وإخافتهم، أو كان داعيا داعية بدع ولا ينكف شره إلا بالقتل، يكون حكمه حكم الصائل. لأن الصائل المعتدي لو انكف بغير القتل ما قتل، أي لم يحل قتل. فإذا لم ينكف الصائل عن صيالته إلا بالقتل قتل. كذلك ناشر الفساد والمروج له أو الساعي في إشاعة الزنا وتسهيل الوصول إليه ولا ينكف عن عمله السيء الرشيد إلا بالقتل قتل. والدعي لبدع الإلحادية، يعني أن كلما اخترت نصوص الشريعة وقواعدها الكف عنه، فإن من لم ينكف إلا بقتله يقتل. هذا الحديث الذي اشتمل على هذه الخيرات العظيمة والنصائح الجليلة من أهم ما ينبغي للمسلم أن يتعاهده، إذا اتصف بخلق تسلط عليه أضواء هذا الحديث ووضعه في كفة ميزان، فما تبين له أنه لا يتفق مع مقتضى ما دل عليه الحديث تجنبه. بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه الشر إذا احتقر أخاه المسلم، أي أن هذا الشر الذي يقول فيه كفاية لعذابه وإذلاله. حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام. ثم يبين صلى الله عليه وسلم أن التقوى إنما هي في القلب في الصدر، التقوى ها هنا، يشير إلى ذلك ليتعاهد المسلم قلبه بالعلاج. علاجه هنا تحتاج إلى نقود تبذل، وإنما يعالج القلب بتعظيم العبادات والإكثار منها من القرب وتعاهد ذكر الله في كل آن عند دخول المسجد والخروج منه، في بدء الصلاة وبعد انتهائها وانتهائها، في دخول المنزل والخروج منه، عند بدء الأكل والانتهاء منه، حتى فيما يتعلق بعلاقة الرجل بزوجته يذكر الله كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا ذكر الله عند قضاء حاجته، عند إرادة قضاء حاجته سمى الله، لو رزق الزوجان ولدا من تلك الحالة لم يقربوا الشيطان. الإذكار هذه لها شأن عظيم في طهارة النفس وشفاء أمراضها والصد صد الأعداء الذين يتربصون مع بالإنسان في كل آن، والموفق من استعان بالله. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث جليل، فيه الحث لكل مسلم أن يأخذ بالأسباب التي تخفف عنه مصائب الدنيا ومصائب الآخرة، فإن من نفس عن مؤمن نفس الله عنه. ابن آدم معرض للكروب في الدنيا، ولكن كرب يوم القيامة لا يدانيه شيء، فمن نفس عن مؤمن يبتغي بذلك وجه الله نفس الله عنه من كرب الدنيا ونفس عنه من كرب يوم القيامة فخففها عليه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه، سهل له أموره في الدنيا والآخرة. ومر قصة الحديث الرجل الذي كان يداين الناس، لما مات أبيه فسأل الله من الذي عمل، والله أعلم، قال: لا أعلم كبر عمل غير أنني كنت ذا مال فأداين الناس، وكنت آمر غلمان خدمه ومماليكه أن ييسروا على الموسر، الموسر ييسرون عليه، أن ييسروا على الموسر وأن يتجاوزوا عن المعسر يعفون عنه. فقال الله جل من قائل: نحن أحق منك بالجواز، تجاوزوا عن عبده فأدخله الله الجنة. فالإنسان الذي يعمل بالإحسان يدرك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وما تقدموا الخير تجدوها عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. من يسر على معسر يسر الله عليه، اتسر عليه إذا كنت دائما لإنسان وتقاضيت حقك لكن علمت أن الأمر شاق عليه يرهقه التسديد أو يعجز، فتذكر أنك محتاج إلى تيسير الله لك في الدنيا ومحتاج إلى التيسير الأعظم في الآخرة، فابذل الخير، ابذل الخير، فما تبذل من خير تجد ثوابه عند الله. من يسر على مأكل يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، ما أكثر الكرب في الدنيا، فمن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكرب يوم القيامة كرب بالغة الشدة، وفي ذلك الوقت لا عمل وإنما هو جزاء وحساب، أما العمل فهو في الدنيا. الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، عون أخيه في أمر الدنيا وفي أمر الدين، إرشاده ونصحه، منعه عن الشر، حذه عنه نصر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال الصحابة: هذا نصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: فكفوا عن الظلم. فمن الإحسان إلى الناس منعهم عن ارتكاب المنكرات، وهذا من عونهم. ثم يبين في الحديث أن الاجتماع لاستماع كلام الله جل وعلا وتدارسه من أسباب تنزل السكينة، وغشيان الناس الرحمة، وأن تحفهم الملائكة ويذكرهم الله فيمن عنده. وإذا الله ذكر عبدا من عباده بالخير فهذا هو الفلاح والسعادة، فنسأل الله أن لا يحرمنا هذا الفضل العظيم. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث في بيان أن أعمال العباد محفوظة، وأن الإنسان المسلم إذا هم بالعمل الصالح لكن عاقه عائق عن العمل كتب له من الأجر كأنه عمل ذلك العمل. إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 100 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. هل هذا الاختلاف بين الناس في الحسنات مرده إلى الإيمان؟ فإن من كان إيمانه أقوى ورغبته في أداء العمل وارتياحه له أتم كانت حسناته جل. لذلك يقول أحد الصحابة أظن عمر: ما فضلنا أبو بكر بصلاة وزكاة ولكنه بالإيمان الذي وقر في القلب. أي أن ولهذا جاء في الحديث أنه وزن أبو بكر بالأمة فوزنها في حديث الرؤيا، قوة الإيمان لها أثرها في زكاء الأرباح وزيادتها. من عمل الحسنة تكتب له على الله، فإن لم يعملها كان يريد عملها لكن لم يتيسر له ذلك تكتب له حسنة تامة. أما إن عمل السيئة فالسيئات لا تضاعف، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها من القرآن الكريم. إن عملها كتب السيئة واحدة، في الحسنة قال حسنة كاملة تصفيما لها كرما من الله جل وعلا إحسان. وأما السيئة فقال واحدة كأنها غير قابلة للزيادة. ثم في آخر الحديث أن الإنسان لا يرفعه مكانته الدنيوية ولا انتسابه لأجداد وآباء لهم نفوذ في هذه الدنيا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لأن نسب كلنا لآدم، وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالفضل إنما هو في التقوى، من كان أتقى لله شد خوفا منه وأرغب فيما عنده وأطوع لأوامره وأشد انكفافا عن نواهيه كانت له المنزلة. نسأل الله في أسمائه وصفاته أن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، إنه مجيب الدعاء ونرجو الأسئلة. أحسن الله إليكم، هذه سائلة متابعة لمناشة البث من كندا، تقول: لي صديقة نذرت أن تصوم كل يوم خميس وجمعة لمدة سنة كاملة، وبدأت بالصيام هذه الأيام، لكن تعذر عليها لأن اليوم 16 ساعة طويل، وهي مصابة بمرض الصداع النصفي. سؤالها: هل عليها وفاء النذر وتريد تأجيله إلى الشتاء عندما يكون الشتاء يعني أقصر وقتا؟ الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غني عن تعذيب العبد نفسه، فإذا كان صيامها هذه الأيام يسبب لها عناء ومشقة وصداعا فلا حرج أن تؤخر الصيام إلى وقت القدرة، وإن فرض أنها تعذر عليها الصيام فإن هذا النذر يكون من نذر اللجاج، نذر اللجاج يستحل بكفارة يمين. ثم من ناحية النذر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إياكم والنذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن يقول عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذا نذر الإنسان عملا صالحا يقدر عليه وجب عليه القيام به إذا كان العمل صالحا، ولو لم ينذر لكان أولى. هذا سائل يقول: جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه البلاد يتعرض لهجمة شرسة من بعض الصحف المحلية، فما توجيهكم يا سماحة الشيخ لنا في دعم هذا الجهاز الهام؟ التناصح وتبليغ ولاة الأمر بشيء من ذلك، إرسال الوساطات التي تشتمل على الإساءة للأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبحول الله لن تتردد الجهات المسؤولة من الأخذ على أيدي من سفه أو تعدى الحد. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم ترتيل الآيات في الخطب والمحاضرات وأيضا في الكلمات الوعظية، وهل هذا من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ يقول: ما حكم ترتيل الآيات في الخطب والمحاضرات؟ إنما ترتيل عند التلاوة، تلاوة القرآن، وأما عند الاستشهاد الآيات في الخطب والمحاضرات والمناقشات العلمية فلا يحسن هذا. ولا أعلم أن السلف رضي الله عنهم قالوا إذا جاء الوقت الواحد يتكلم ثم قام ليستدل على موضوع كلمته أو خطبته أو مناقشته بالآية أن يقوم يقرأها عن طريق الترتيل والترنم والتغني بها. لا شك أن الترنم والتغني بالقرآن أي تحسين الصوت وتجميله أمر مطلوب، لكنه في حال التلاوة. وهذا سائل يسأل ويقول: هل مذاكرة الدروس في المسجد تعد من حديث الدنيا؟ أبرك ما كان من تحصيل العلم أن يحصل وهو في المسجد، أن يحصله طالب العلم في المسجد. ولما بنيت النظامية في بغداد في القرن الخامس الهجري قال بعض أهل العلم: الآن أغلق على العلم بأبواب، وإذا أغلق على العلم أبواب قلت فائدته. ثم إن مذاكرة العلم في المسجد تعين المذاكرة على أداء الصلاة مع الجماعة، فتحصيل العلم في المسجد مهم، ومن استطاع أن يذاكر في المسجد فإن المذاكرة فيه أتم من المذاكرة في المنزل أو غيره. وهذا سائل يسأل يقول: هل من التحاكم إلى الطاغوت الانضمام إلى الأمم المتحدة والتحاكم إلى مواثيقها وأنظمتها وأخذ الحقوق؟ إذا كان الإنسان حق وتعذر عليه أن يأخذه إلا بسبيل واحدة وبدون ذلك لا يصل إلى حقه، وكان حقه حقا معتبرا في موازين الشريعة، جاز له أن يأخذ حقه بأي وسيلة صحيحة توصله إلى أخذه ولو كانت قانونية. أما أن يذهب الإنسان إلى القوانين أو يلتجئ إلى الأمم المتحدة مع قدرته أن لا يلتجئ إليها وأن يصل إلى حقه دون التعرض لأخطار الفتان، فإنه لا يحل. لا يجوز للمسلم بحال من الأحوال أن يذهب إلى التحاكم إلى الطاغوت، أن يذهب بالتحاكم إلى الطاغوت مع قدرته على الاستغناء عنه. لذلك لا يقال للداع ما لك من حق. ونفرض أن دولة أخذ شطر من أرضها، أخذت دولة أخرى ولا تقدر على استرجاع ما أخذ من أرضها بقوتها، ولا محكمة إسلامية تستطيع أن تلزم، جاز لها أن تفرض إلزام هذه الدولة عن طريق الأمم المتحدة. لا شك أن الأمم المتحدة لا يظهر أنها تلتزم العدل في كل شيء، لأن العدل الذي تلتزمه إن كان بين الأقوياء أو كان ضد الضعفاء، لكن الناس يجوز لهم أن يأخذوا ما يستطيعون أخذهم مما هو حق متحقق لهم، ولا يمكن أن يأخذوه إلا بالرجوع، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. وهذا سائل يقول: دليت أحد الزملاء في يوم من الأيام على فعل الرذيلة وانقطعت عني أخبار، فما أدري هل هو مستمر في فعل الرذيلة تلك أم لا. سؤالي: إذا كان مستمرا في فعل الرذيلة هل علي ذنب في ذلك، وماذا أعمل وقد انقطعت عني أخبارك؟ لا شك أنك تتحمل مثل ما يتحمل، فإن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ومثل أوزار من عملوا بها مقتدين به. عليك أن تسأل عنه إن قدرت وتنصح وتحذره، ثم ينبغي لكل إنسان إذا ابتلي بسوء أن لا يسعى ليدل غيره عليه حتى لا يتحمل أعباء معصيته وأعباء معاصي الآخرين. إذا ابتلي فليستتر وليسعى للاستعانة بالله جل وعلا في أن يصرف قلبه. وهذا سائل يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله وبين وجوب إنكار المنكر، وهل في إبلاغ الجهات المختصة يكون من فضح المسلم؟ إذا كان الإنسان على المنكر أو علم أن قوما سيجتمعون على منكر ولا يستطيع منعهم لكن يستطيع أن يبلغ عنهم، وجب عليه أن يبلغ. وإنما يستر إذا وقع المنكر، ففي هذه الحالة يستر، ينصح ويستر. إن كان الأمر أمر زنا فإنه لو قال زنوا إذا لم يأتي بأربعة شهود يشهدون جلده حد القذف. ثم إشاعة ما حصل المنكر يحذر، ويمكن أن تبلغ الجهات المسؤولة المختصة أن موضع كذا يرتاده قوم مشتبه بهم، أو محل كذا يقصده أناس كذا، يبلغ. ويحرص على أن لا يذكر أسماء بعينهم، لأنه إذا ذكر أشخاصا بأسمائهم ربما تعرض لأذى فأنكروا وقالوا شوه سمعتنا، أطلبوا أن يؤدب. فإذا لم يثبت ما نسبه إليهم صار هو معرضا للتأديب. وهذا سائل يسأل يقول: الإنكار بالقلب هل يقتصر على الكره والبغض للمنكر وصاحبه، أم لا بد من الخروج من مكان المنكر وعدم الجلوس فيه؟ إذا أمكن الإنسان أن يخرج من المكان الذي فيه المنكر وكان خروجه هو أنفع ليقل المنكر وجب عليه. أما إن كان يقدر على الخروج لكن لو خرج من هذا المكان ورحل صار لأهل الشر من الإقدام عليه والأمن من الاعتراض أو الإبلاغ عنهم أكثر مما لو كان مقيما، فإنه يبقى وينكر بقدر ما يستطيع، والأمر إنما يرجع للمكاسب وما يضاد ذلك. وهذا سائل يسأل يقول: هل يجوز للمسلم أن يتصدق بعرضه، أي أن يعفو ويسامح من تكلم فيه بغيبة؟ يجوز له مع التحذير من الغيبة. إذا أخبر أن أحدا اغتابه وعفى عنه فقد أحسن، ولذلك جاء في الحديث ما كان معه فليستحل، ومعنى يستحل يطلب أن يحلوه ويسمحوا عنه، هذا في نفس الحديث. نعم. وهذا سائل يسأل يقول عن كيفية التخلص من الحسد. التخلص من الحسد بالإيمان بأن الله هو المدبر لشؤون هذا الكون، وهو الذي يعطي هذا من المال أو الصحة أو البنين أو الاستقرار أو النفوذ أو العلم، وإنما يسأل ربه أن يرزقه كما رزق فلان، وليعلم أنه إذا حسد الناس على ما أعطاهم الله من نعمة كان في حسده كاليهود الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس يقتله الحسد ولا يضرهم كما يقول ذلك، اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتل، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل. وهذا سائل يقول: عندما أنكر على النساء في الأسواق تصيح في وسط السوق وأتحرج، فما توجيهكم؟ إذا نصحت فانصح برفق ورفع صوت، لكن بكلام يفهم كل من سمعه أنك ناصح، ولا يضر في ذلك إن شاء الله. وهذا يقول: إذا أعرض المسلم عن تغيير المنكر باليد واللسان واعتقد أنه يكفيه الإنكار بالقلب ضعفا منه وحياء، فهل يكون من المغيرين المنكر وهل عليه ذنب؟ إذا عرفنا أن الأعمال بالنيات، وعرفنا أن الناس تختلف قدراتهم، فتجد من يستطيع أن يغير بلسانه عنده من الضعف ما يجعله يتصور أنه لا يستطيع بحاله، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن لا يكون أجر من غير بقلبه ولو تكلم ما ضر كأجر من يتعذر عليه أن يقبل منها أو يؤذن له بكلمة تغير بالقلب. لهذا تتفاوت درجات المواقف وإن تشابهت. وهذا سائل يسأل: كيف يمكن التعامل في مجتمع لا يتحاكم إلى الشريعة؟ الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فالإنسان يعمل ما يستطيع وما لا يقدر عليه يكل أمره إلى القادر على كل شيء جل وعلا، والتعاون المجتمع الذي لا يتحاكم إلى الشريعة إذا كان مجتمعا إسلاميا فليس شرا كله، فيه جوانب خير عامة البلاد، بلاد المسلمين لا تحكم بين شعوبها بمقتضى الكتاب والسنة، ويجوز من السفر لهم ما لا يجوز من السفر للدول الكافرة أصلا، فإن الدول في البلاد الإسلامية لا تنطوي على في بنود دساتيرها على محاربة الإسلام، وإنما ضعفا منهم، ولأن مقاليد الأمور بأيدي من لا يعرفون الشريعة أو لا يحسنون تطبيقها أو يخافون إذا طبقوها على أعمالهم ومناصبهم، فالناس يتفاوتون في منازلهم في الخير ويتفاوتون في منازلهم في الشر، لكن البلاد التي يصدح في الأذان فيها ولا يخاف من ذلك ليست كبلاد يستخفي من يؤذن فيها، البلاد التي يقال فيها بالحق ليست كبلاد التي لا يمكن أن يقال فيها بالحق، وهكذا. نعم. وهذه سائلة تسأل تقول: امرأة تبين أنها قد سحرت، وزعمت امرأة أخرى أنها تستطيع علاجها فطلبت اسمها وقالت سأسافر ثم آتي بالعلاج، فهل يجوز هذا وهل هذا من السحر؟ أولا كيف عرفت أنها سحرت؟ معرفة السحر لا تكون إلا بإجراء سحرة وقد يكون المرض الذي تعيشه المرأة قد يكون أثر عين أو أثر أي اختلال في مزاجها، يجزم بأن ما تحس به سحر صعب. وأما أن تعطي امرأة اسمها لتذهب تسأل السحرة والكهان هذا لا إشكال في تحريمه، لأنها تريد أن تعمل عملا لا شك في تحريمه لعلاج أمر قد يكون كما ظنك وقد لا يكون كما ظنك. وإنما ينبغي أن يؤخذ به العلاج الذي هو أعظم علاج، وهو الرقية بالقرآن الكريم وتكرار ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. وهذا سائل يسأل يقول: رجل يؤم مسجدين، أحدهما في مقر عمله ويأخذ عليه مكافأة وهو لا يصلي فيه إلا الظهر فقط، حيث يعطي المؤذن نصف المكافأة على أن يصلي فيه بقية الفروض خارج الدوام، بينما يصلي هو بقية الفروض في مسجد في الحي الذي يسكنه ويأخذ عليه مكافأة أيضا، فما رأي فضيلتكم في عمله هذا، وماذا يترتب على ما أخذه سابقا من المسجدين؟ هذا طيب إن شاء الله، لو يأخذ أربعة مساجد يبكر في كل المسجد هذا في أول وقت وهذا بعد مضي 10 دقائق وهكذا، هذا عمل سيء للغاية. وما يأخذه على المسجد الذي لا يصلي فيه إلا وقتا واحدا ويكلف المؤذن بالبقية لا يحل له، فهو بالتوكيل يعمل عملا لم يؤذن له فيه ولا يملك الإذن له فيه إلا ولي الأمر في السلطة العليا، وعمله في الثاني أيضا إخلال، هذه أمانات. ولكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. فالأمانة إذا فقدت فهذه دركة من دركات فقد الأمانات. الله يقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات وأرض الجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كثيرا من الأئمة لا يلتزم في أداء الصلوات الخمس في المسجد الذي يصلي فيه، ويلتمس لنفسه العذر في كل غياب. هو كالموظف إن كان غيابه لأمر قهري لا يستطيع معه الحضور، فالعرف الجاري أن الضرورات لها أحكامها أحوال. وأما أن يذهب على سبيل المثال يحب أن يأخذ عمره فيقال: أذهب أخذ عمره أتقرب إلى الله، يترك عملا هو مكلف بأداء ليذهب يعتمر. ذكرت هذا على سبيل المثال. وهذا سائل يسأل: هل يكفي إذا قلنا صلى الله عليه وسلم أن نضع في الكتابة حرف صاد أو حروف صلعم؟ إذا نطق بها الإنسان فالمقصود فيها النطق، والأولى أن يكتب الإنسان في ما يكتب صلى الله عليه وسلم. وصلعم ألف بعض علماء الهند فيها كلمة بأنها سب، يبدو أنها سب في غير لغة العرب. والمحدثون رحمة الله عليهم يحرصون على الإكثار من سرد الأحاديث صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان إذا صلى على رسول الله مرة واحدة صلى الله عليه بها 10 فإذا كتبها قد يأتي القارئ ويقول صاد أو صلعم، فهي لا تدل بهذا اللفظ المختصر على الصلاة، وإنما تشعر بأنه المقصود كذا، كما يقول بعضهم في رضي الله عنه فضل، وبعض الطوائف المبتدعة يذهبون إلى تحميل رض معناها أي رض الله رأسه وكلمة النحرة. وهذا سائل يسأل يقول: نحن طلاب في الصف الثالث ثانوي، وعندنا مدرس في مادة اللغة الإنجليزية في المدرسة، تكون طريقة الاختبار عنده لتوزيع أوراق الأسئلة وكتابة الإجابة على السبورة، فهل عمل هذا يجوز أم لا؟ هذا تسأل عنه الجهة التي يتولى العمل تبعها، إن كان بهذه الطريقة يحقق المراد من هذا العمل فهذا الشيء إنما يقدر قيمته وأثره الجهة المسؤولة عن ذلك العمل. وهذا يقول: ما حكم استعمال زيت الحشيش للشعر؟ لا تحريم فيه، تحريمه التحريم فيه ما يتعلق بأثره على العقل والمخدرات، أما هذا الزيت الذي يقال أنه يفيد شعر النساء إذا صح فلا حرج فيه. نعم. وهذا يقول: ذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينظم صفوف الجيش وهو في الصلاة، وقال ابن القيم: إن من علو همته وتوفيق الله له أن تزدحم العبادات، وأن إبليس لم يستطع أن يشغله عن صلاته، بل كان يستغل عبادتان في عبادة واحدة، فما قول فضيلتكم بذلك؟ الإنسان وهو يصلي قد يفكر في أمور كثيرة، فهو عمر رضي الله عنه يكون يفكر في صفوف الجيش، هو لا يبلغهم بذلك، وأصرح ما قيل ما يرى أنه قال الجبل يسارية الجبل يذكر هذا، فالله أعلم بالسند في هذه القصة، لكنه رضي الله عنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان فيما كان قبلكم محدثون، يعني أناس ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. وأما الشيطان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج عمر، أي طريقة غير طريقة. ولما جلس صلى الله عليه وسلم وجاءت امرأة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: نذرت أن تراجعت أن أضرب الدف بين يديك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت حقا وإلا فلا تفعل، فقالت: نذرت، فجعلت تضرب الدف. فدخل الصديق ودخل عثمان وأتذكر دخل الرابع، فلما استأذن عمر أخذت الدف وضعته تحتها وجلست عليه، فلما دخل عمر وإذا بالنبي يضحك ابن سن، فقال عمر: ما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنة. قال: هي ابن الخطاب، إن الشيطان لا يخافك وفيت لا يهابك. لا شك أن عمر رضي الله عنه من عرف في العزيمة والقوة في الحق، ولهذا لما قال رضي الله عنه: من يذكر منكم الفتن؟ فقال حذيفة: أنا أذكرها. قال: هي إنك على ذلك لجري. قال: فتنة الرجل في أهله وماله تكفره الصلاة. قال: لست أسألك عن ذلك، إنما أسألك عن تلك التي تموت. قال: ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال له: يغلق الباب أم يكسر؟ قال حذيفة: بل يكسر. قال: أحلي به أن لا يغلق. فقال حذيفة: أجل. بعد موت عمر رضي الله عنه، قتل عمر رضي الله عنه فترة قال طلاب أصحاب حذيفة، من كان يلغط؟ قال عمر. قال هل يعرف عمر ذلك أنك تهد عمر؟ قال أجل، إنه يعرف ذلك كما يعرف أن دون غد الليلة. نعم. وهذا يقول: ما حكم قول عليك وجه الله؟ هذا جزء من كلمة أسألك بوجه الله، لأنه إنما يقصد ذلك. وجاء في حديث جابر وذكره الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في آخر الكتاب، عندما قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فينبغي أن يشتغل هذا ولا يقول هذا الإنسان. وهذا يقول: بماذا نرد على من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره وهو مقيم على المعاصي؟ لا شك أن التقوى قد تكون قوية فتزيح المعاصي والرغبات فيها، وقد تكون ضعيفة وقد تكون أضعف من ذلك، لكن عند المسلم لا بد أن يكون عند المسلم شيء منها. أما لو خلا قلب المسلم من التقوى ما بقي عنده إيمان. وهذا يقول: انتشر شريط بين الشباب يذكر فيه صاحبه أن من منع العمليات المسماة بالاستشهادية فإنه كاذب ومنافق، فما رأي فضيلته؟ هذه أقوال ينبغي أن لا يلتفت إليها، إنما يلتفت لأقوال أهل الرأي والسداد في الرأي والعلم. أما الآن فقد اختلط الحابل بالنابل، وكثر الحائض فيما يحسن السباحة فيه وفيما لا يحسن السباحة فيه. من أراد أن ينتحر إذا عزم على هذا يمر عليه وأخبره بالحكم. وهذا سائل يسأل يقول: تعلمون أن الرافضة قد كثروا في الدوائر الحكومية، فيسأل كيف التعامل معهم؟ من ابتلي بعمل مع أهل البدع فليحرص على نصحهم وإرشادهم برفق ولا مسابة، فلعل الله أن يفتح قلبا أو قلوبا فيستفيد المخالط بالأجر الذي يحوزه من أحد الله على يده أحد من البشر. هذه أمور لا خيار للإنسان فيها، يجتمع هؤلاء مع هؤلاء في الدراسة والأسفار والأعمال دون أن يكون الإنسان مختارا لهذا أو ذاك. نعم. وهذا يقول: رجل فيه صرع وانصرع أثناء الصلاة، هل نقطع الصلاة أو ماذا نفعل؟ أفيدنا أفادكم الله. إن كان في وضع يخشى أن لو لم يعان أن يهلك فإنقاذ النفس مطلوب من المصلي وغير المصلي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهذا سائل يقول: إذا كنت أنا مسبوقا بركعة وزاد الإمام ركعة خامسة في صلاة الرباعية، هل تكون الركعة الخامسة بالنسبة للمسبوق الركعة الرابعة؟ إن علمت أنه زاد ركعة فلا تتابعه، إذا تيقنت أنه قام للخامسة فامكث جالسا إلى أن ينهي صلاته ثم تسلم، ثم إذا سلم تقوم وتأتي بالركعة. أما إن قمت تظن أنها الرابعة وصليت معهم فصلاتك صحيحة ولو زاد هو. نعم. وهذا سائل يقول: أمي دائما تحلف عندما تغضب، ومرة حلفت أن لا تركب معي السيارة، فهل يعتبر حلفها يمينا وهل تكفر عنها أو نكفر عنها بكفارة يمين؟ نعم، هذا يمين، لغو اليمين أن يجري على لسان المرء في حديثه لا والله ظلا والله أمثل هذه الكلمات التي تدخل مثل أفلح وأبيهم صدق ومثالها. أما أن تحلف أن لا تركب السيارة ثم بالتالي تركب، أو أن تحلف أن لا تقبل من ولدها شيئا ثم تقبله، هذه أيمان تكفر. نعم. وهذا سائل يقول: حصل بيني وبين شخص خلاف وقمت بإطلاق النار عليه دفاعا عن نفسي، وأصيب بثلاث طلقات نارية، الأولى والثانية كانت مني دفاعا عن النفس، والثالثة كنت أنوي قتله ولم يمت ولله الحمد، وقمت بنقله للمستشفى وتسليم نفسي لرجال الأمن، فهل علي صيام أو كفارة؟ ما دام أنه لم يمت فلم يبقى الصيام ولا كفارة، وإنما بقي حق هذا الذي أصابه بالطلقات. إن عفى عنك فالله جل وعلا يحب العفو، وإن لم يعفو فالحق مطلوب. ثم إن قتل العمد لا كفارة فيه، فهو أعظم من أن تكفره كفارة، أي أن الكفارة إنما هي لإزاحة الذنب الذي نشأ عن ذلك العمل، لكن قتل العمد لا تكفره كفارة ولا تشرع فيه. نعم. وهذا سائل يسأل يقول: أيهما أفضل في مثل هذه الأيام، الجهاد أم طلب العلم؟ وهل يلزم في الجهاد إذن ولي الأمر أو الوالدين؟ وما حكم من ذهب دون إذن أحد؟ لا شك أن الجهاد من أهم الأعمال بعد أداء فرائض الإسلام، فإن كان هناك جهاد قائم والمجاهدون محتاجون لمن يشد أزرهم وهو جهاد لا شك فيه، فنصرة من يجاهد في سبيل الله واجبة على من قدر عليه. لكنني لا الآن أعرف أن موقعا فيه جهاد والناس محتاجون إلى رجال يشدون أزرهم. ما كان في الشيشان فهم محتاجون لما يؤمنهم من سلاح وما يؤمنون نفقات أسرهم وأمثال ذلك. وإذا نظر الإنسان وقرأ القرآن الكريم وجد أن الجهاد بالمال أكثر ذكرا من الجهاد بالنفس، لأن كثيرين من الناس يستطيعون أن يجاهدوا بشيء من المال، ولكن المجاهدين بالنفس أقل من ذلك كثير. وهذا سائل يسأل يقول: ما هو الأفضل، الصف الأول أو الأخير بالنسبة للنساء إذا كان بينهم وبين الرجال حاجزا جدارا كان أو غير؟ حديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هذا بالنسبة للنساء. القصد منه إبعاد النساء عن الرجال. أما إذا كانت النساء في مكان محجوز لجدار لا يختلطن بالرجال، فكلما كان الصف أقرب لسماع القراءة فهو أفضل. إنما ذكر هذه الأفضلية السرية لأجل أن تبتعد النساء عن الرجال. وهذا يقول: إذا سألني رجل عن أحد الأشخاص وكان لديه بعض الأخطاء والبدع وله كثير من المحاسن في دينه، هل أذكر أخطاءه فقط دون ذكر محاسنه أم أذكرهما جميعا؟ إن كان يسألك يستشيرك بمصاهرة أو مشاركة أو مصاحبة في طريق فاذكر ما تعرف، وإن كان يريد أن يأخذ عنه العلم فاذكر مزاياه وحذره من الأمور التي لا يصح الاقتداء به. وهذا سائل يسأل يقول: لدي مبلغ من المال لأعمال الخير كحلقات التحفيظ وما تحتاجه وما يحتاجه المسجد، فهل يجوز لي أن أقترض منه شيئا قدر حاجتي ثم أقوم بسداد ذلك لاحقا، علما أنه لا يتوقف العمل عند هذه السلطة ولكن يستمر العمل حتى أرجع ما اقترضته؟ لا يجوز ذلك، لا، لأنك لا تدري هل بعد اقتراضك ستعيش إلى أن تقضي ما عليه، فتأخذ المال وتكون المنية بعد أخذه مباشرة فلا يرد. ثم إن التصرف بالمال الذي لا يملكه الإنسان لمصلحته هو لا يجوز إلا بإذن ممن يملك الإذن في ذلك، وهذا لا أحد يملك أن يمكنك من التصرف فيه فلا يجوز. وهذا سائل يسأل يقول: لقد ابتليت بالعمل في مستشفى يختلط فيه الرجال مع النساء ولا يخلو العمل من المزح والضحك، وأحيانا والله يعلم مدى كراهيتي لذلك العمل، وقد نويت أن أستقيل عندما أقضي ديني، ما حكم عملي هذا؟ مما هو معروف أن الوقاية خير من العلاج، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإن كنت تستطيع أن تنصح وتنفع في تخفيف هذه المنكرات وترى أن بقاءك مؤثر في تخفيفها وإن كنت تخشى على نفسك، والخشية في مثل هذه المواقع محتملة لأن للنساء تأثيرا بالغا على الرجال، ويكون ما منظرها وصورتها ما دامت محرمة أكثر تأثيرا على الإنسان، فانظر ما هو أصلح لك. نعم. وهذا سائل يسأل يقول: رجل متزوج بامرأتين وقد هجر إحداهن لأكثر من سنة ولم يطلقها لأجل الأبناء، وقد اتفقت مع رجل أن تطلق نفسها وتتزوج خشية على نفسها، فهل يجوز ذلك؟ بالنسبة للزوج الذي هجرها هذا ظلم وعدوان، ولا يحل لرجل تكون عنده امرأتان فأكثر إلا أن يعدل بينهما، والله نهى أن يذر الرجل وامرأته كالمعلقة، والمعلقة التي لا هي مطلقة فتعمل ما يمكن أن ينفعها، ولا هي زوجة تعيش عيشة الزوجات. ومن كانت له أكثر من امرأة زوجة فلن يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل، فضيحة له بأنه جائر في حياته. العدل أمر واجب، أما أن تطلق نفسها فلا يحل لها أن تطلق ولا يقع الطلاق منها، وإنما ترجع إلى القضاء، تشكو الزوج وتطلب الفسخ، والقاضي إن شاء الله ينصفها. نعم. وهذا سائل مثل يقول: كيف يقوي الشخص إيمانه بالأمور الغيبية؟ يسلم الأمر لله، فما بلغه عن الله فهو صدق، وما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخباره في الأخبار المغيبة فهو صدق، ولا يسلط عقله ليستدل به ويعتمد عليه، فالعقل لا يستقل بهذه الأمور المغيبات، لأن الله يقول: قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله. فما غاب عنه ولا يعلمه فليترك أمره لله جل وعلا وليشتغل بما ينفعه. وهذا سائل يسأل يقول: هل المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: التارك لدينه المفارق الجماعة هو من ترك الصلاة في جماعة المسلمين؟ له التارك للجماعة الذي لا يصلي مع الجماعة لا يسمى كافرا فلا يحل دمه. ويمكن أن يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر متخلفين عن الجمعة والجماعات قال: لقد هممت أن أمر الرجال فيأتونني بحزم حطب، وأمر رجل يصلي بالناس ثم أخالف إلى قوم هؤلاء وأحرق عليهم بيوتهم في النار، ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحركتها وكلمة نحوها. هذا من أحاديث الوعيد: ثم إن التحريق في النار قد نسخ، فلا يعذب بالنار إلا الله. والنبي قال إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 جزءا، فدل على أن صلاة الفرد صحيحة لكنها ناقصة، يفوته في كل صلاة لا يصلي مع جماعة هذه الأضعاف البالغة 27 مرة. لكن لو قال إنسان: لن أصلي مع الجماعة ولا تجب صلاة الجماعة، من شاء صلى مع جماعة ومن شاء صلى في بيته، ودعا إلى ذلك، كان على الدولة التي هو فيها أن تلزم، فإن لم يلزم جاز قتله، لأن من دعا إلى الضلالة فإنه في حكم الصائل على الجماعة يجب قطع شره، لأن صلاة الجماعة أوجبها الله على عباده بما شرعه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل الذي قال إن المدينة كثرت الهوام والدوام وشكى بعد محله وشكى أنه لا قائد له، وأراد أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في بيته فأذن له، ثم لما ولى دعاه وقال: هل تسمعني؟ دخل، قال: ما أجد لك رخصة. نعم. وهذا سائل يسأل يقول: رجل طلق زوجته قبل الدخول بها طلقتين متتاليتين، ثم بعد مدة من الزمن طلقها 3 مرات متتالية على الهاتف قبل الدخول، فهل تحل له؟ لم يقع من الطلاق هذا إلا واحدة، لأن غير المدخول بها تبينها طلقة واحدة فلا تلحقها الثانية، فالثانية والثلاثة الأخيرة كلها صادفت مكانا مشغولا فلم يقع منه شيء، فتحل له بعقد جديد. وهذا سائل يسأل يقول: أتيت الصائغ ومعي سلعة أريد بيعها وزنها 20 مثقال، وأريد أن أشتري سلعة أخرى وزنها 30 مثقال، فهل يجوز أن أعطيه سلعتي بمقابل 20 مثقال وأزيده نقودا بدلا من الفارق؟ لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلى آخر الأصناف الـ6 إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا تشفوا يعني ولا تزيدوا شيئا، فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. باع الذهب الذي معك ثم إن شئت فاشتر منه بما بقي معك من نقود وما أخذته قطع ثمنا، ولا تجعل هذه القطعة مع دراهم ثمنا لقطعة أخرى. نعم. وهذا سائل يسأل يقول: هل اجتماع قوم في منزل أو في غيره من الأماكن الأخرى يشملهم حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله لآخر الحديث؟ هم على خير، لكن نص الحديث صريح في أن المقصود المساجد، فلا يكون أجرهم في بيت من البيوت كأجر في مسجد من المساجد. نعم. وهذا يقول: كيف ينكر الابن على أبيه إذا رآه في منكر وهو يعلم أن أباه سوف يسبه ولن يتقبل منه، فما هو العمل المناسب في ذلك؟ يستنكر برفق وأدب، ويحسن أن يقرأ قول الخليل لأبيه في دعوته للدين، لما أبى قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. حاول، لكن يستنكر بأدب، يثني على والده إذا كان فيه صفات حسنة، ويقول: أنت بعقلك ورجاحة رأيك وسنك استنكر منك مثل هذا، وإني من محبتي لك وما أراه من واجب النص، مع أنك أعلم مني، وإلى آخر، يبحث عن المسائل التي تؤثر على والده. نعم. وهذا يقول: رجل تعود على إعانة الناس بالتيسير على المعسرين والتفريج على المكروبين، يبتغي رحمة الله عز وجل وعليه دين، فهل يبدأ بسداد دينه أم يقدم حاجة الناس على الدين؟ بل يبدأ بسداد ما عليه من دين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقال: عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك، إلى آخر الحديث. ثم إن الدين لا يغفر، فإن الشخص الذي يقاتل في سبيل الله ويقتل في سبيل الله تخفى خطاياه إلا الدين. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن أنا قاتلت في سبيل الله حتى قتلت وأنا مقبل غير مدبر، أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم. فلما ولى دعاه وقال: كيف قلت؟ فأخبره، فقال: نعم، إلا الدين، فإنه أخبرني به جبريل وأنه. نعم. وهذا يقول: الذي يدعو إلى اليهودية أو النصرانية أو إلى غيرهما من الأديان المحرفة في بلد الإسلام وقانون الدولة لا يمنع ذلك، فإن استطعنا قتلهم فهل لنا ذلك؟ بلغ السلطة فإذا لم تفعل ووثقتم بأنه لن يحصل شيء يخبث الدعوة ويذلها ويؤخذ أناس بجرارتكم، فإن قتل الداعية للكفر في بلاد الإسلام أمر واجب. نعم. وهذا يقول إذا عطس الخطيب يوم الجمعة فحمد الله هل نشمته؟ لا، من قال لي صاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له. وهذا يقول ما حكم من قال لصاحبه كلمة سب في خلق الله مثل شكلك غلط أو ما شابه ذلك؟ هذا اعتراض على الله في خلقه، هذا اعتراض على الصانع في صنعته. البشر لو يقال لشخص هذا العمل عمل معيب لم يقبل العامل هذا العيب وقد عمله هو، مع أن احتمال العيب في أعمال البشر وارد وبقوة، وأما العيب في خلق الله فمنتفٍ قطعا، فلا يحل الإنسان. نعم. وهذا يقول ما حكم وضع السواك في اليد أثناء الصلاة؟ هو إن شاء الله تعالى لا تحريم فيه، لكن الأولى أن لا يشتغل في صلاته إلا بما يلزم لها، أن يضع كفا اليمنى على اليسرى وساعد اليسرى في حال قيامه قبل الركوع أو بعده، وهكذا بقية الحالات يلتزم الحالة التي ورد ذكرها ووصفها من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل ما صحة الأحاديث الواردة في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وما هو الفضل المترتب على ذلك؟ صح الحديث في قراءة سورة الكهف كلها أو العشر الآيات الأولى أو العشر الآيات الأخيرة منها، صح ذلك في صحيح مسلم وغيره، ومن فعل عصي من الدجال لخرج يعفى. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ. يقول السائل هل الخطأ في العودة من صلاة الجمعة فيها فضل، وهل إذا قارب الرجل بين الخطأ زاد أجره؟ نعم فيها فضل، يشهد لذلك عموم حديث يا بني سلمة زياركم تكتب آثاركم، وحديث الرجل بعيد الدار عن المسجد ولا تفوته الصلاة، قيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة، فقال ما يسرني أن بيتي بجانب المسجد، إني أحتسب ممشاي إلى المسجد رجوعي، فقال الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك له كلمة نحوها. نعم. يقول السائل قال الصحابي رضي الله عنه كنا نعرف انتهاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، فما معنى ذلك؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنا نعرف أن الصلاة انتهت إذا سمع الناس يكبرون سبحان الله والحمد لله والله أكبر. نعم. يقول السائل أنا رجل مصاب بالصلح، فما حكم أن أضع لي شعرا مستعارا مع العلم أنه يدوم لشهور ولا ينزع، فما هي كيفية الغسل والوضوء في هذه الحالة؟ لا أرى جواز ذلك حتى أذكر كيفية الغسل، ماذا أنت أصلع؟ فلست أول أصلع في الدنيا، ما هو قرأتك غطاء، فإذا أردت الاغتسال فانزل ذلك الغطاء ولا يضر كذلك إن شاء الله. نعم. يقول السائل ما حكم استخدام بعض الزيوت أو الشامبو الذي يخالطه بعض زيت الحشيش، مع العلم أن هذا الزيت إذا استخدم لوحده فإنه لا يسكر؟ هذا الزيت الذي زيت الحشيش استعملوا للنساء قديما في ما يقال إنه ينمي الشعور الشعر، فإن شاء الله لا حرج فيه إذا أمن استيراد شيء مصاحب الله. يعني. يقول السائل رجل يخاف أن يركب الطائرة للسفر، فهل هذا يدخل في الخوف من غير الله؟ لا، الإنسان يخاف من الذئب والعقرب والأفعى والكلب العقور هذه من الخوف الذي يسمى جبلي، أي جبل الناس على مثل هذه المخاوف. يقول السائل: رجل ابتدأ تجارة له بمال مختلط وأنتج مالا كثيرا، فما حكم هذا المال مع العلم أن تجارته كانت فيما أحل الله؟ أرباح المال الحرام تابعة لأصلها، إذا أراد السلامة فليخرج الحرام وأرباحه وليتخلص منها. نعم. يجعلها في وجوه البر. نعم. هل يجوز لمن دخل المسجد ووجد الإمام راكعا أن يركع قبل الصف ثم يمشي حتى يدخل في الصف، مع أنه ربما احتاج أن يذهب يمينا أو شمالا؟ لا، لا يكبر إلا إذا وصل الصف. حديث أبي بكرة: زادك الله حرصا ولا تعد، نهنا عن يعود عن مثل هذا الشيء. إن أبا بكر رضي الله عنه نفيع بن الحارث لما دخل والإمام والنبي صلى الله عليه وسلم قد ركع، ركع قبل أن يصل الصف ومشى راكعا حتى دخل في الصف، ثم قال: ولا تعد، فسمح عما مضى ونهى أن يعود لمثلها. يقول السائل: هل السكتة بعد قراءة الإمام الفاتحة لها أصل في الشرع أم لا؟ نعم، لها أصل، هي في مسألة خلاف بين العلماء، ولا شك أن الأولى أن يسكت الإنسان قليلا ليتمكن المأمون من قراءة الفاتحة، فإن قراءة الفاتحة واجبة في أشهر قولي أهل العلم، والحديث بذلك صحيحة لا مجال لردها: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فهذا الحديث ذكر الفاتحة، إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وهكذا، فكأن الفاتحة هي الصلاة. والحديث الآخر: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. لولا هذا الحديث لقيل ما تصح مطلقة الصلاة التي لم تقرأ فيها الفاتحة، لكن هذا الحديث قال خداج، والخداج هو النقص، أي ليست بكاملة، لكن ما دامت أنها غير باطلة فهذا دل على أن الصلاة التي لم يقرأ فيها المأموم الفاتحة لا يقال باطلة، إلا أن غيرها التي قرأت فيها الفاتحة أكمل وأتم. نعم. يقول السائل: ما حكم العمل في صرافة العملة مع العلم أن العملة عوض عن الذهب أو الفضة؟ لا بد أن يتقيد في الصرافة بها وها، أي لا يصرف نقدا سعوديا بنقد أماراتي إلا بخذ وأعط، أي لا يتفرقا من المكان حتى يتقابضا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ، وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم حلق الرقبة مع أني أحرقها ليس للزينة؟ تحرقها لماذا؟ سئل الإمام أحمد عن حلق الرقبة فقال: إنما يفعل ذلك الأعاجم، وليس يقصد الأعاجم الذين يتكلمون اللغة، إنما يقصد المجوس، لأنهم هم الذين يحترقون بأهل العراق، وقوله يفعله الأعاجم تشويها لذلك العمل. نعم. وهذا يقول: إني أتوب من ذنب ثم أرجع مرة ثانية على أني أقوم الليل وأحافظ على الصلاة وأحضر الدروس، ولكن أخذ فترة ثم أضعف وأعود إلى الذنب، ولكن أندم ثم أعاهد الله وأتوب ثم أرجع، ما نصيحتكم لي؟ نصيحتي لك أن تحزم نفسك على عدم العودة، فقد توافيك المنية وأنت في تلك العودة، فتبعث على ذلك العمل السيء، فإن المنية ليس معها نذر. الإنسان قد يموت بحادث أو سكتة قلب أو غير ذلك، لكن أكثر من ذكر الله والاعتصام به والتبرع من الحول والقوة إلا به جل وعلا، والإلحاح على الله بالدعاء أن يعصمك، فإنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وهذا يقول: ما الحالات التي يجوز فيها الإنكار العلني على ولي الأمر كما في قصة أبي سعيد رضي الله عنه مع مروان بن الحكم؟ الحالات التي إذا صادفت الإنسان حالة لا يصح السكوت عنها فإنه ينكر عليه بما يستطيع، بشرط أن يكون يعلم التحريم والحجة. وهذا يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه؟ يعني أن الناس لا يجازون على قدر أنسابهم، وإنما يجازون على الأعمال، فمن بطأ به العمل لم تكن أعماله مقدمة له ومحققة له بإذن الله منزلة في الجنة لم ينفعه النسب، فإن أشرف الأنساب ما اتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمه أبو لهب أنزل الله فيه القرآن، وعمه الذي كان ينصره ويحوطه ويدافع عنه، ولم تستطع قريش أن تصل منه ما وصلته بعد موت أبي طالب، ما كانت تقدر في حياة أبي طالب لما سأله العباس بن عبد المطلب: هل نفع الشيخ ما كان يفعل معك، كان يحوطك ويذود عنك؟ قال: نعم، إنه في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان كذا وكذا، لكنه في النار. وأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أصحاب الجحيم. وهذا يقول: قال صلى الله عليه وسلم: سيخرج قوم آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية: لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. ما معنى هذا الحديث؟ ذكر الصحابة ومن جاء بعدهم أن هؤلاء هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكل من شاتلهم في فعلهم فإنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. لا أن أهل الأوثان عندهم أزكى، لكنهم يرون أهل الأوثان مشركين، وقد قال الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فهؤلاء هم الخوارج الغلاة. نعم. وهذا سائل يسأل يقول: إذا صلى المصلي قاعدا في النافلة فهل يرفع يديه في الأحوال التي ترفع فيها اليدان؟ نعم، لأنه ترك أشياء شيئا ويقدر على شيء يفعله ولو كان في حال الجلوس، فيفعل الإنسان ما يمكنه أن يفعله، وما لا يمكنه أو احتاج إليه في النافلة فلا حرج، علما أن صلاة الرجل جالسا في النافلة جائزة، إلا أن له من الأجر نصف أجر من صلى قائما، إلا من كان عاجزا عن القيام مطلقا، فإن من كان على عمل ثم عجز عنه يكتب له في حال العجز بمثل ما كان يكتب في حال القدرة. وهو يقول: هل صحيح أن من مات يوم الجمعة أنه يلقى ضمة القبر؟ لا صحة لهذا الخبر. ويقول: ما حكم الرموش الصناعية التي تستخدمها النساء؟ هذا من تغيير خلق الله، وهو ملحق في حديث الواصلة والمستوصلة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة إلى آخر الحديث، وقال في آخره: المغيرات خلق الله. ويقول: ما حكم تقصير المرأة لشعر رأسها إلى كتفيها؟ ليس بمحرم في الحقيقة، يحرم عليها أن تفعل كما يفعل الرجل تحلق، لكن إذا احتاجت إلى هذا الأمر فليس بمحرم، فإن فعلته إعجابا منها بالتصريحات التي تبثها مجلات الخلاعة والمدون فهذا من التشبه إما بالكافرات أو بالفاسقات، ولا يحل للمرأة المسلمة أن تتشبه بالفاسقات والفواجر. وهذا سائل يسأل يقول: أصبح كثير من الشباب يتنقص العلماء ويرى أنهم لا يقولون كلمة الحق إذا ما يحدث من فتن اليوم، حتى أنهم يصدون الناس من السماع لهم، وقد سمعت في أكثر من مجلس هذا الكلام، وحينما أرد عليهم أجدهم يستشهدون بأقوال لبعض الناس، فما نصحكم إلى هؤلاء وكيف نرد عليهم ونتعامل معهم؟ تعامل معهم بالنصح والإرشاد، وأن الإنسان يخشى أن يعاقب بأن يبتلى بمن لا يعطف عليه ولا يحترم حاله ولا مقاله. لا شك أن على كل إنسان أن يقول الحق، وأعظم الجهاد كلمة الحق عند سلطان جائر، وبحمد الله الجور عندنا في سلاطيننا لا يسمى بالجور الذي يقتل الشخص بدون حق ولا يعلم المقتول لماذا قتل، إلا فهم خير هناك في هذه الدنيا الآن. لا يوجد بلد يلي أمرها كمثل ولاة أمرنا في المملكة، ولا شك أن عند ولاة أمرنا شيء كثير من النقص، لكنهم أصلح فيما نرى من سائر ولاة الدنيا. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم الله خيرا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا. استووا تقاربوا وتناظروا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب

الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أود أن أنبه أنه اليوم إن شاء الله سوف يبدأ التسجيل من أراد أن يحصل على نسخة من أشرطة هذه الدورة، وهي خاصة فقط لمن يحضر هذه الدورة. الأمر الآخر، أود أن أنبه إلى أن درس الشيخ صالح من فوزان الفوزان بدل الأربعاء والخميس سوف يكون يوم الاثنين والثلاثاء بعد صلاة العشاء إن شاء الله. أما الآن فمعنا دكتور فهد السعيد في كلمة التحذير من البدع، فليتفضل.